لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبما سمعنا من الآيات إخبار الله تبارك وتعالى عما أوحى به إلى نبيين كريمين من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، إلى إبراهيم عليه السلام وموسى صلى الله عليه وسلم، بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهكذا أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أي لا تتحمل نفس إثم نفس أخرى. وهذا إنما يكون لكمال عدل الله تبارك وتعالى بين خلقه وعظيم رحمته به سبحانه وتعالى. كيف لا وهو الحكم العدل أرحم الرحيم. ولا تكاد هاتان الصفتان تجتمعان في غير الله تبارك وتعالى من الخلق، لعيد الخلق البشر إذا أراد أن يعدل فإنه قد يقصد، وإذا أراد أن يرحم قد يقع في شيء من الظلم. ليه؟ ومعصوم الآدم معصوم، لكن آدم عيد مقاطع هيعدل هيبقى في شيء من القسوة، إنما لازم يكون أمر يطبق على الجميع، وقد يتضرر من ذلك بعض مخلوقات بعض الناس. وإذا أراد أن يعمل في التهاون كأنه يخاف أن يظلم أو أن يقصر فيظلم، أما ربك تبارك وتعالى فلكمال علمه وقدرته ولأنه لا تخفى عليه خطية يجزي كل نفس بما عملت فضلا منه وكرم سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولذلك حتى يوم القيامة يخبر الله عن كمال عدله بقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم والهضم الضيق، يعني لا يخاف ظلما بأن يسأل عن ذنوب غيره، ولا يخاف هضما بأن تقع عليه حسنات كان قد عملها أو يأخذها منها منه غيره. لا، كل إنسان يجزى بما عمل وكل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. طيب، إذا هذا لكمال عدل الله عز وجل كما قلنا وعظيم رحمته، يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، بس بشرط ألا يكون للإنسان يد أو دور في دعوة غيره إلى ذنب يفعل. يعني أنا ولدي أنا ربيته التربية التي يعني تليق بي والتي أمر الله عز وجل به، وكنت أحرص الناس على ذلك، الله اللي ورايا ترك فرضا وفعل كذا كذا، خلاص الحكم. ففي هذه الحالة ما دمت لا علم لي وقد فرت الأسباب التي تضمن لي تربيتي بهذا الولد، خلاص فأدمه على نفسي. إنما لما أشوفه بيعمل كذا وسيلة أو يشوفني أنا بعمل ذنب فلان ويقللني، ما قلتش بقى في الحلال لا يسأل ولدي عن ذنبي ولا يسأل عن ذنبي، لا في الحلال لا، ده حجته معي إلى ربي هو الذي علمني ذلك. لما الرجل مثلا لا يتبرع قبل موته من النياحة عليه، في زوجته بعد موته تقول كذا وكذا وكلام الملك وضمت وخلى ونحط الطين، نقول لا يسأل؟ لا يسأل، لأن ذلك كان مما يحبه في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الميت يعذب بمنيحة من أهله عليه قال البخاري إذا كان ذلك من سنته، يعني لما يقول والله أنا ما شاء الله شفت النهارده فلان عمل حماية على جوزها، أي فعلا حاسس إنه مات، حاسس إن فعلا كان متزوج، حتى معنى كلام كان يقول لها إيه؟ يعني زي ما عم ترى تقول إذا أنا مت فالعيني بما أنا أهله وشفتي علي الجيب يوم أتى معبدي، إنما لا، الإنسان لما يتبرع من المعاصي ويفعل الطاعات ويعلن للناس وخاصة لأهل بيته أنه لا يعني بريء مما يخالف شرع الله تعالى، إذا فعل شيء بعد ذلك مما لا يؤذي الله عز وجل فإنه لا يفعل باسمه ولا يسأل عنه. إنما لما الإنسان يكون بقى داعية إلى ذنب ولا يجيب ولا يعلم الناس ما يعرفش طريقة فساد ولا كلام من ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، يقول من سلم في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر العمل بها إلى يوم القيامة، ومن سلم في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورضوانه، وأن يعاملنا بفضله إلى عدله، وأن يعاملنا بقوة أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.